ويقول قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله رسله. إبراهيم من أين؟ ناطب رسوله من التابعين. طيب وهو من فقهاء التابعين لكنه ذكر حمار بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث غير البضاعة في الحديث ولكن من فقه لا شك أنه من الفقه أقاويل كلها تدل على أن رجل فقيه يقول يقرأ أعوذ بالله وبك مش معنى العياذ الاعتصام مما يكره هذا يعني الاعتصام مما يكره مما عياذا وأن اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب يسمى عياذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كافره ولا يغيبون عظما أنت جابره. الشاهد في البيت الأول يا من أعوذ به فينا وأميره ومن أعوذ به مما أحاذره مما أحاذره. وهذا البيتان هذان البيتان يخاطب بهما رجلا لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. قال إذا أعوذ بالله وبك محرم لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسرية وهو الواقع أعوذ بالله وبك. طيب ويجوز أن نقول بالله ثم بك لماذا؟ لوجود ثم الدالة على التقييد والتراحم. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب ترجمة مستقلة ما هي؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أمر علينا استعاذة بغير الله مطلقا ولو بثم. المؤلف الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله نضع علمها وعطى الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بكم حتى ولو بكم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة لمن يقدر على أن يغيرك جائز من أخذ من غيرك جائز وذكرنا قول رسول عليه الصلاة والسلام في الفتن ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به من وجد فيها ملجأ فليعوذ به فأمر رسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ بهذا الملجأ. وأصبح لذلك أن طرح بأنه يجوز الاستعادة في من يقدر أن يجيدك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبول شكرا أعوذ بالله ثم فلان ثم هذا بثم مثلثة مضمومة الثاء مشدة التنوين ثم هدى يقول ما يقول لأن ما قبل نجيدة ما قبل نجيدة فيكون هذا من باب الشرك الأكبر لأنه يسمونه الاستعادة الشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يريد. نعم ولو كان حتى ولو كان في الشفاعة يعني حتى الشفاعة ما رأي أحد بإذن الله. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء ما يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله من ذا الذي يشرع عنده؟ من هذا؟ اللهم شفع في فلانا قال مع أنه ما ينبغي أنه يشفع في فلانا لغير من الناس حتى المؤذن ما تبقى تحكم بأن هذا يكون شفع عن المقيم بعينه الذي مر علينا أنه ما يجوز يقول إن كان فلانا شهيد أفضل العين المعين بين العين نعم مثل واحد لحقه لحقه لحقه فجاء هذا الرجل المفروض يرفض الى شخص قوي في المدافعه وقال شوف هذا لحق لحقه اعوذ بالله ثم بك منه يمكن هذا ولا ما يمكن لا الاولى للمقبولين هذا حرام مطلقا من الشرك شرك لانه ما يعينهم الان هم بأنفسهم رفاق ما ما ما يسكنون نعم ولو كان عشرة إذا كان ما يسكنون هل يستطيع الولي اللي حبيبي من حل البعيد عنه يغيبه أو يغيره إذا كان قادر فلا بس لا لا ما يمكن كيف يقدر هو لابد يكون حاضر لابد أن يكون حاضر لابد أن يكون حيا حاضرا نعم ولهذا استطردنا لأن الاستعادة بمن يمكن أن يجيب من لا يمكن أن يجيب نعم لا ما يتعلم بالجن إلا الجن وشبيهم عنده جن الآن فهو أمر كل ما جاء ثم ما يجيه من الجن ما يعيده إلا إلى أشهر كبير بخلاف ان السعيد برجل حاضر يقول عادي من فلان نعم هل يمكن ان اعوذ بالله رقم هل اعوذ بالله لا بد من سبق لنا ان ذكر السبب وحده اذا كان سببا صحيحا ولا حرج يقول ويقول لولا الله ثم فلان لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان لولا الله وفلان مثل ما سبق لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنها عطفت ثم الدالة على التطيب والتراخي وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المستوى بين المعطوف والمعطوف عليه هذا التطيب الذي تناقض في العادة ما يشتفي عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن هذا المخلوق قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقال إن الاستعاذة لا تكون بمخلوق الاستعاذة لا تكون بمخلوق فيخبر كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعاذة بكلام ما تكون بكلام المخلوق وإنما تكون لكلام غير مخلوق والكلام لا شك انه تابع للمتكلم به ان كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق وان كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق والا في الحديث في صحيح مسلم الفتن من وجد فيها ملجا فلجا به من وجد فيها ملجا فلجا به هذا هو الحديث ثم قال مؤلف فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنباء من الذي فكرها؟ ابن عباس حيث قال إن الأنباء أقصى من لبيب الملك على الصفا السوداء في غمة الليل الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر لأن الأعداد تفسرها بما هو الشرك الأكبر مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون فلا تجعلوا لله أندادا وانتعلموا ولا شك أن الأنداد جميل فتشمل النظير المساوي أو المساوي على سبيل الإطلاق أو المساوي لبعض الناس. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. شو الدليل؟ حديث من عمر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو هو أكبر هو أكبر من اليمين الغميم فهو أكبر من اليمين الغميم. وش بينهم؟ أن يحلف بالله شاهدا. نعم. وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة أن اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذب. وقال بعض العلماء إن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا ليقتطع بهنان امرئ مسلم. وهذا هو الصحيح أن اليمين الغموس الذي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وقمة الله. ايش الفرق؟ أن الواو تقتضي المصارحة فتحنا وهم تقتضي التقريب والصراحة لتحصل لك. نعم. وجه إسهال هذا البحث إلى التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله. ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم لليمين. فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحالف. وعلى هذا يكون في عدم الاقتناع بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل. وهذا ينافي كمال التوحيد لأن كمال التوحيد أن يعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقنع بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت الجميل على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلص إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويطه محيطه وحويطه محيطه قال أبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا كيف نرضى يا رسول بيمين يهود؟ أو قالوا لا نرضى بذلك. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك. أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان. الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا يجب الرضا للحكم الشرعي لأن مالك من ليس له إلا يمينه فقط. مثاله ادعى شخص على آخر تجاوزنا على آخر بمئة درهم فتخاصما إلى قاضي وقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال لا. إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب خصمه. يقرب بيمينه قال نعم أنا أقرب بيمينه خلي أحلف. إذا حلف وجب الرضا بذلك. وهذا من أجل أنه حلف ولكن من أجل هذا مقتضى الحكم الشرعي. ويكون المدعي المدعي حينئذ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية أن يكون من الناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن لم يكن كذلك فإنك لا حرج عليك أن ترفض يمينه. وليس رفضك ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة فقد يحلف وهو كاذب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر نعم إذا شئت أهرب إذا طلب من يمين وقال القاضي إحلف وحلف يجب أن تحفظ هذا الحكم الشرعي. إن يجي واحد يحلف لي إن رأى فلانا أو أن فلانا قديم وما أشبه ذلك، أن من ناحية الحكم بين الناس يجب أن ترضى بالحكم الشرعي، يجب أن ترضى به. أما عرض ما بينه وبين الله فالظاهر أنك لك أن تطالب ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فترضى وينتهي الموضوع. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لا نهي، ولهذا جزم الفعل بها. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد وإن عرف، فلا يجوز الحلف بهؤلاء للنهي عنه، وقد سبق أنه نوع من الشرك. من حلف بالله فليصدق، هذا موجه للحاجة، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا موجه لمن؟ للمحلوف له. لكن لاحظ هنا أمران، الأمر الأول للحالف أن يكون صادقا، فليصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع، ضده كذب، أن يحلف أو أن يخبر، أن يخبر بما يخالف الواقع، فمن أخبر بما يخالف الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالفه فهو كاذب. فمن حلف بالله فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع بحسب الواقع أو يكفي الظن؟ يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، فهذا على ما يغلب على ظنه. وقد سبق لنا من ذلك أمثلة. وقول فليصدق اللام لام الأمر. أما الأمر الثاني فقال ومن حلف له بالله فليرضى. إذا قرنت الجملتين أو إذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض فإن الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأنه جمع أمرين، أمر موجه للحالف وأمر موجه للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب الرضا. فإذا قال قائل إذا كان الحالف صادقا فإنك تصدقه وترضى وإن لم يحلف، قلنا لكن الذي تزيده توكيدا، تزيده توكيدا. وقوله من حلف له بالله في الأرض تقدم لنا التفصيل في هذه المسألة، وأنه في باب الحكم الشرعي يجب أن يرضى لأنه حكم الله ورسوله. الأمر الحسي قلنا إذا كان ثقة فإنك تقبل، مأمور بأن ترضى، وإلا فلا ترضى حملا له على ظاهره وأنه لن يحدث إلا على صدق. ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بماذا؟ بالحلف إذا حلف له فليس من الله، وهذه براءة منه، وتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسامة أن في حديث القسامة دليلا غير ثقة، فلك أن تفصل الرضا به لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف فوالله إن هذه الحقيبة لمن خشب، هل يجب يجود الله ترضى به؟ لأنك قاطع بكذبه، ومثل هذا لا ترضى به وأجبه، فأنت حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والفسق. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك إما بالقصور وإما بالتقصير. أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا، ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن الحكم. وخلافة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ وثانيا، المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية هي الشرع، والثاني بالأمور الحسية بدون محاكمة. والسؤال الثاني أو الثالث، الحلف بالآباء حكمه أنه حرام بل من الشرك كما قرر، إما أن يكون أكبر وإما يكون أكبر. والسؤال الرابع، أن رسول عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحال وأمر وجهه إلى المحلوف له، أن الحالف فأمره أن يصبر وأن المحلوف له أمره أن يرضى. نعم أمر. نعم، لأن لم يرضى ليس معه حدث وعيد. نعم، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، حتى لو حلف وأنا ما أرضى، لأنه إن حلف بدون طلب مني فأنا ما أرضى مني أن أحرر قولي، وإن طلبته وجب علي الرد. ما يجب أن يرضى إلا إذا كان الحارف ثقة، إذا ما يجب أن يرضى، فإنه إذا علم كذبه له أن يرضى وأن يعذبه إذا كان صحيح. نعم، لأنه قال كيف نرضى بعنان قوم قوم كفار، فدل هذا على أن هذا الحكم أنه ليس محلا، لكن نجد مع الوثقة ما مرافع الشرعية ما يوجه المؤمن إلى الحكم حتى يسأله ذلك، حتى أن الفقهاء رحمه الله قالوا لأن القاضي وجه المؤمن إلى المدعى عليه بدون طلب المدعي ما جد بها. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، من هو قد لا تحلفوا بآبائكم. والنهي صحيح. الثانية الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله أجر وقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى لما وليس من الله لجهادها أصدر المؤلف وهي أمر الحالف النصر أمر الحالف النصر. وهذه مهمة لأن الصدق واجب مركزة اليمين مختلفة اليمين. وقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم. وقد قال بعض العلماء إنها اليمين عموم. وقال آخرون اليمين عموم إذا فيها خطر بها ما لم يرئ مسلم. نعم الثالثة من التساوى عند الإمران فهذه يجب على الإخراج. الرابعة أن يترجح عند قد صدقه نعم يرجع عن الإخراج. الخامسة أن أعلم صدقه وهو ترجح أعلم من صادق لأن عندي قراءة تؤيد كلامه فهذا يكون من باب أولى أن وقال هذا بالأمور الحسية أما الأمور الشرعية في باب التحاق فيجب أن أرضى وأولى ويبرأ المتعالي. نعم يجب وعيد عليه الصلاة والسلام الظاهر منه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه وقال هذا الرجل ما حلف إلا صار فلما صار عنده الشك كذب قطع بكلمة إيه ربما إنه ظن أنه أخطأ الله إذا كان هذا الرجل ما عظم الله عارف إن جاوب على ظن ما عظم الله لو كان هذا الباب عظيم للحلف ولو وجد مرجح إلى في هذا التعظيم حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق لأن هذا الرجل انتهن عظمة الله عز وجل فلا حرمة اليمين. ثم قال باب قول ما شاء الله وشئت. مناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة جدا وهي أن قول ما شاء الله وشئت من مجلس من أكبر وإن ما أصغر، فإن اعتقد أن هذا المعروف مساوٍ لما لا عز وجل فهو شرك، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في الوقت فهو شرك أصغر، شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإلا ضوابط الشرك الأصغر كثيرة منها هذه المسألة. عن قتيبة أن يهوديا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكونوا يهودا إما من قوله تعالى: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب. نعم، وعلى فعل الأول تكون نسبة من أجل عمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة. ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بين تقولون ما شاء الله وشئ، وتقولون والكعبة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعروف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئت. وأما الثاني فالكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل، ولا قال ليس بشيء، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام. أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة، فيكون الإسلام منسوبا بينهم، يكون بالله عز وجل. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم، ولذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل لفظ يتبين به فأخبر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مستوى بينه. في هذا الحديث من الفوائد في إشكاء أن الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي، مع أن ظاهر كلام اليهودي أنه ليس لله، وإنما قصد بذلك اللوم والذم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حق حقا لم ينكر عليه، وأن فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس مشقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك، وفي أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه. لأنه قال ورب الكعبة. ما أمر من أحد يقول ما قال تشرك بالله وما أشبه ذلك، قال ورب الكعبة لأنه أقرب إلى اللفظ الذي كانوا يعتبرونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله في المسيح ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله وشد، قال عليها صلي الله جدا وقل ما شاء الله وحده، فقال ما شاء الله ثم شد، وهو أقرب إلى قوله ما شاء الله وشد من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأنه قال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ ما هو الجواب؟ كيف كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكن عليه والصحابة والصحابة كانوا يقولون أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فجواب كما قال يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه الشعر، وهو إذا كان رسول لم يعلم بهم ولم يسمعهم أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم ولم يعلم لا يحكم الله يعلم الله يعلم، يبقى الإشكال واردا ما هو الإشكال وما الجواب عبد الله؟ ما جوابه؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون غير عالم بذلك، ربما لا يعلم. وأما بالنسبة إلى إقرار الله عز وجل بهذا فهو قد يكون بحكمة، لأن هذا ليس من باب الشرك الأكبر لكنه من باب الشرك الأكبر، ويكون لحكمة وهو ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين في هذه اللحظة مع أنهم هم يشركون شركا أكبر، فلا يرون عيبهم وهم ينكرون على المسلمين هذا، قد يكون هذا من الحكم والله أعلم. إنما نقول إن الجواب عن الأول الذي هو أصاب رسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاجتماع وأنه شاهد، وأما بالنسبة لإقرار الله تعالى لهم فقد يكون لحكم منها هذا الذي علمناه. طيب، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ورب الكعبة دون الله؟ قاله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قبل أن نبدأ الدرس يمكن يكون لبعضكم شغل الليلة القادمة والتي وراءها والتي وراءها، الله يكون في شغل. لا أنا أقول لبعضكم ما أريد لكم. ورغم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئة الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر عليه ذلك. نعم، مش قال أجعلتني لله جدا والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلون لله ندا؟ فهو جامع بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل مخلوقا مثل الخالق فلا شك أنه على شيء مجاب. نعم، وقول ندا إيش معنى ندا؟ أن ندا النظير والمساوي، يعني أجعلني لله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده، لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا، ما أرشده إلى ما شاء الله في المسجد، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عن كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أكبر. نعم، إذا كان هذا الأمر شركا فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم، إنهم يرددون قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجة العمي. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأكثر أشدها قربة إلى الله عز وجل، وكأنما يتقربون إلى الله بالإشراف به. نعم، ولهذا بذلك، وهذا من أعظم، بل في الحقيقة مو إشراف به، أشد من الإشراف به، ما لي من أدعو به سواك، يعني ولا رب العالمين، عند حلول الحادث العمي. وهذا البيت من أكثر ما يقول. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عمي أو خاص لو ارتجع للرسول صلى الله عليه وسلم ينفع الرسول ابدا، لا ينفع، لو يدعو الى يوم القيامه ما نفع الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، اذا كان الله يقول له قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني، وكيف يكون مصاب الحادث العمي او الخاص لا يجيره الا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وان كان حيا حياه برزخيه. فهذا البيت من اكثر الحقائق او من اكثر الاقوال ومن افضل المعاني ومن اظلم الظلم والعياذ بالله، ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحجائها، وهي ليلة الموت. نعم، ويقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فضلا وإلا فقل يا ذلة القدر. الله العافية. ثم قال فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم إنه لم يبقي به شيئا، وهذا حق، إذا كانت الدنيا وبرتها وهي الآخرة من جودك، وليست كل جودك أيضا من جودك، وعلم اللوح والقلم من علمك، مش بقي لله عز وجل. نعم، ما بقي به شيء، واني لاعجب كيف يكون في رحم امه. وقال عليه الصلاه والسلام كما يخذ الناس وطبع كما يطبع الناس ويجوع كما يجوع الناس ويعطش كما يعطش الناس ويتعلم كما يتعلمون ويضرب اكثر مما يضربون يعق كما يعق بالبلاد منه. نعم، وينسى كما ينسى، كل الأحوال البشرية منطبقة عليه. نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كن فيكون، لكنه يستعد يلبس الدرع وفي أحد ظهر بين ذراعي على الصلاة والسلام، وينزل السلاح ويلبس اللامة. هل بسم الله عليكم هل هذا مما يقتضي أن يكون له حق في الربوبية؟ أبدا، فإن هذا مما يحقق الخصائص البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الفضل على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم الذي ما شرع للعالم مثله ولم يشرع. هذا الذي أتمي به، قل إنما أنا بشر مثلكم، البشرية مثلكم بشر، وأكدت البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين الصوت بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه ذلك، أعطاه الصبر العظيم، وأعطاه الكرم، وأعطاه الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى الخصائص الربانية فهذا أمر لا يمكن، إلى خصائص الربوبية هذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفر برسل من أرسله. فالمهم أننا لا نظن في الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزله في منزلة هو ينكره. نعم، ولا نهضم حقه الذي يجب أن يكون بل الذي كان له عليه، فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على قيام حقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. والله تعالى هو الذي أمره أن يقول كما ذكرنا آنفا، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعقل ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، هذا ما شاء الله وحده. وفي هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا قابلك شخص وانحنى لك عند التسليم الواجب عليك أن تنظر عليه، هل هو الله استحي هذا إنسان أكرمني أسلم يقول له هذا حرام؟ لا، قل هذا حرام، ولا يقتلك بالله لو مثلان، ولا يضم كذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع أذكر ما يباح، حتى لا تسد باع المعنى ينزمنا من أجل من أجل أرشده إلى الجهل، أرشده إلى الجهل. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن والسنة على أنه إذا ذكر ممنوع للناس فإن من زمان الدعوة أن يذكر لهم ما يكون بدله من الحلال. فمن القرآن عدة، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا من هذا البقر بعده، وقولوا انظروا هذا المباح بدله، واسمع والسنة، نعم، هذا الحديث حديث الهلال يسمحون قال بيع الجمعة للدراهم ثم اشتري للدراهم جنيبا ونسجد الدراهم جنيبا. قال ولماذا عن الطفيلة في أهل عاشر أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من الأمور رأيت يعني رؤيا منام كأني أتيت أي كأنه الفتح التشبيه وأن حتى التوقيت ولا كأن هي كأن كأن واسمها اليأ وجهة أتيت خبر وقول على نفر النفر من ثلاثة إلى ستة من اليهود أتباع موسى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله لأنتم القوم يعني هذه كلمة مدح مثل ما تقول هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم القوم هذه كلمة ثناء لولا أنكم تقولون عزير بن الله. طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير بن الله هذه كفر ولا لا؟ نعم ادعاء أن الله ولدا كفر وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله وهذا من كذبه وقرائه. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مسبب إلا هذه؟ لهم مسائل كثيرة لكن لماذا خص هذه؟ هذه من أعظمها ولعلها أيضا مشهورة عندهم كثيرة فيما بينهم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وسع محمد انتقدوا علينا بأن نقول ما شاء الله وسع محمد وهذا شرك أصغر لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله. نعم طيب إذا انتقدوا هذه الجملة والذي انتقدوا إثبات المشيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسويتها بمشيئة الله تسويتها أن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة كل أحده مشيئة وله إرادة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله المسيح من؟ عيسى بن مريم وسمي مسيحا بمعنى ناسح فهو كريم بمعنى فائز لأنه كان لا يمسح ولا عاهد إلا بل يبلغ الرحمة والأفضل. نعم إذا مسحهما فرئ بإذن الله وسمي المسيح وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان ذاهب به فكيف يجي واحد بدون أب؟ إذا فهو ابن الله ابن لله والعياذ بالله لا سيما إذا كان في الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا ونفخنا فيها من روحنا فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل من روحنا إلى من؟ إلى الله روحنا لا قالوا إذن فهو جزء من الله والجزء هو الابن لأن النبي أنا أقول الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة في فاطمة إنها بضعة من أي جزء وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نعم يوم إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله لأن الله قال روحنا نفخت فيه من روحي لا فهم روحي في آدم نعم في هذه من روحنا ولكن هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان والجواب عليها سهل جدا فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة بين الله وإما أن يكون صفة صفة لا يتصف بها أحد. إن كان مضاف صفة فإنه من صفاته، من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس مخلوق، فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبه. نعم وعباد الله كثير، وكذلك الله كان سبب بلاد البلاد المنفصلة، فإنه لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة في جسد، ولكن هذا القول خلاف الراجح عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات، لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل به كما يحل الماء بالطين اليابس، تدخل فيه دخولا. ولهذا عند الموت يقبضها الملائكة وتكفن ويصعد بها إلى الله، ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها لا، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح صفة، كونها حيا أو ميتا هذه صفة، لكن الروح لا، هذا القول الراجح من أهل العلم. طيب إذا نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح ليس إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك، على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته يقول: لا تدعني إلا يا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا يا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خلة، نعم قل يا عبد العيلة مثلا، إذا كان هو مشغول ليلة قل يا عبد العيلة قل يا عبد فلانة، هذا أشرف أسمائي كثير، لأن لك اسمه يتلذذ بهذا الاسم. اللهم نعم. يقول على مسلم الله قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، قل أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا؟ أخبرت من أخبرت، أليس هذا كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء، أو كأننا وقفنا وسمع صوتنا وأبتحنا. أخبرت من أخبر، شو منه من مخبر إلا من أخبر؟ ماذا تقولون؟ يعني أخبرت هنا، وهذا هو أحسن شيء، أن نقول إن المقصود في هذا الإبهام أخبرت من أخبرت الإبهام، وهذا كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم وغشيهم، قد تقول هذا الحكم الحاصل معلوم ما غشيهم ولا غشيهم، فنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف، أحيانا يكون من باب التعظيم، وأحيانا يكون للتقدير، وأحيانا يكون للتحقير، حسب السياق. فغشيهم من غشيهم، على غشيهم شيء عظيم من اليم. أخبرتنا ما أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لا تخبر أحد. هذا هو الظاهر، أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول: لا تخبر. ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخطر صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن شيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه. بخلاف إذا كان خاصا فهذا يفترض من وصله الصلاة. ثم قال يقول القوت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم أن أفسر أنه أفضل النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده أحد ولا لا؟ عنده أحد. فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء أكثر ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منه. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكر. نعم، فكذا وكذا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كان رسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه؟ يمنعه من ذلك، يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك. يعني يستحي الله تعالى أن يعوض بشيء أمامه الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تحمل عليه الفقرة إن كانت محظورة. أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الأمثلة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، قد أن يؤمر بالإنكار. مثل ما الخمر بقي الناس سليم وهم يشربون، حتى قرن في المسجد والمائدة وهي من آخر ما نزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حضر التنبؤ لإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لا بد من أن ينكره، لأن الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وإنكاره. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحصور وبين لهم المباح والجائز. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقول ما شاء الله وحده. فقال إنكم تشركون. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. يعني إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يعتكف مثله أو أشد منه. فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا وأبدع، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب الهوى، وهذا كثيرا ما يقع في من قلد. تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه، ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يجوز الإنسان عليها. الإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لمجال الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعة، من أجل أن توافق هواه. نعم. أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعجب عنه، ويكره هذا، يكره في العبادة أنه يفهم الحق ولكنه يعتقد ما هو سجن، فيفهم شيئا ويعنيه إلا عن شيء. إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودتهم، هم عن حين نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيدة، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا، المودة منهم حاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كانوا، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قديسين ورهبان، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كذبوا، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. القرآن ما فهم القرآن، أنت الآن مشتبه، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا مشتبه منها، أننا نودهم أو هم يودون. الذين آمنوا صاروا مؤمنين، دار عنهم وصف القرآنية، الكلام على النصارى من حيث هم نصارى، فتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال لا تجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إنا نصارى، لو كان كذلك لكمان ذلك المودة لهم أقرب من مودة غيرهم، لأنه قال أقرب المودة للذين آمنوا هم يقربون لهم. نعم. ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال وكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعد: أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وحده، فكيف بمن نسى الله عز وجل بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله: ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين في البوصيري في البرده القصيدة المشهورة، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخر يوما عاديا، ها؟ فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جهودك الدنيا وضغطها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل رسول الله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله خالق ما يكون كفرا. نعم. يقول ما لي من أعوذ به سواك حتى الله من أعوذ به والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله. أين يؤولون عن الحديث عام ثم رسول عليه الصلاة والسلام ما هو جاهز ذاته هو ولا غيره حتى يفهم أقول يا رب الله غلو غلو ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة لله وأن يعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله إنما نال ذلك لأنه رسول الله فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم الرابعة أن هذا نعم يحكم عليه بأنه منكر لرب العالمين وأنه كافر بالله عز وجل فهم بالله إن استجاب فإن تاب وإلا قتل كافر. قالوا مثل ما قلنا كثيرا إن تكفير معين ما يمكن يكفر حتى يقوم عليه الحجة. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكار عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه الله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر لأن الشرك منه بعيد من الصحابة، فمنعه الحياء منه أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤيا رأى أنه لا بد من الإنكار. نعم. هذا هو الذي مشى عليه صاحب الشرك عن الحميد، لكن الأخ عبد الله السعد يقول إن رواية لأن نحيا منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لآدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك فاستحيا منهم أن ينهاهم عن شيء لم يمر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شهود لو أمر أن يحرم لم يحرم، لكنه لم يؤمر لذلك، ولما لم يؤمر صار كأنه إذا نهاهم ربما جود عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقولهم شرك، وهو يستبعد أن يقع من ذلك على وجه الشرك. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. من أين تؤخذ؟ من الحديث الطفي، والرؤيا الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا أنبيائه وفي رؤيا غيرهم أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابنه افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤيا أمرا لأن التنفيذ، وما في ما قال إني رأيت أني أؤمر بذلك، فرأيت أني أذبحك والابن قال افعل ما تؤمر، كيف عرف أن ذلك أمرا؟ هو أن ذلك أمر عرف أنه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومة إلا بأمر، لهذا قال افعل ما تؤمر، وإلا فهو رأى أنه يذبحه. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت بن قيس في شماء أنه رؤي المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم تجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها فرس. فلما رأى أن في هذه الرؤيا قرائن يدل على صدقها نسبيا ونهي أن رؤيا الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة. وكما أن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد وافق الواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتاه الوحي هي رؤيا الصالحة وكانت ابتدأت في ربيع الأول وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر في ربيع رمضان، 6 أشهر تنسبها إلى ربيع زمن الوحي. كم يكون؟ جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، 6 أشهر نصف يكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ ما الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرجل وتتضمن أنها رؤية نهب أرضات الأحلام. أرضات الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن أن نرى أنه بالبحر يمثلها بالطيارة، يمثلها فوق المنارة، مرض يكون في محروة وما أشبه ذلك، مشوهة مثل الرؤية التي قصها رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني رأيت أن رأسي قد قطر وأني جعلت أشتد وراءه سعيا قالت مرتعه بالسعر. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى ويشعر الإنسان بالشيء حينما يراه. ثم إن المرائي أيضا الغالب أن المرائي المخوفة أنها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسان ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينصف 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يبصر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها كان يجرأ ويحصل هم وغم. الحمد لله لكل داء دواء. نعم. ما شاء الله. إننا نعرف عرض البشر. مثل أن يسج. نعم. إيش؟ لا أبدا ما شاء الله. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لكن نعم الوارد إنه إذا حضر الإنسان يحضر بالأوراد إن الشيطان يأتي عليه. لا يرى بهم ورسوله فالغاية يرى رسوله لا يرى بهم لا يرى بهم لا يرى بهم لم يقل مرآني أو بعضي، فالمرآني ولا بد أيضا أن يكون يرى على حسب الوقت المعروف في السير والتاريخ، أما أن يقع في ذهن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يكون حتى ينطبق الصفة التي يرى على الوقت المعروف في الرسول عليه الصلاة. على كل حال هو رجل صادق شيخ الإسلام الجميلة أجل من الثقات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه مضى في المنام فقضى، فإذا أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا ووجدنا أن هذا الذي قاله لا ينافي الشرع، الشرع ورد بمثله. نعم ورد بمثله، ربما تكون قد وردت عنه لما هي بهذه المسألة، لأن ما ورد بها الشرع لكن ورد بمثلها في قصة الدعاء. والخامسة إن أحسن الله عليه كان من الكاذبين، والمرأة أن رب الله عليه كان من الصادقين، هذا في الدعاء. وفي الشرع وفي الدلالة أنها رزق هذا الدعاء، رزق على الدعاء الشرع إن كان من الكاذبين وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية ورد في طباعة المسلمين قال أنتي وشبتك، فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عن شيء نعرف من مخالف الشرع فهذا ما أقل من هذا. إذا كان هذا الرجل ثقة فهذا إنه ماذا أعتمه يعني طاع النبي عليه الصلاة والسلام وغير له عن الصواب والقول الثاني هذا. لما رأى هذا هجا ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي، لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة. نعم لا نعجب عن رأيه، ولكن كان ما رأيه ذهب وراجع عنه. أبدا ما أشيء أولا نسأل يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تدجيج شرع في هذه المسألة أبدا، يعني ما يمكن يحدث تدجيج شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن قد يكون تنبيه على مسألة تفصل في ضمن الأسئلة الشرعية، يكون هذا الإنسان مثلا منتبه له، أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يمكن أن نأخذ رجاء به الشرع محتمل له. أما أن نقول يا الرسول الذي يخبر بأشياء جديدة ماذا لو يقول الرسول وقال سبح كذا وكذا وفي كذا وكذا، هذا نعلم كذب موقفي، لأن الشرع كامل لا يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نعرف هذا، هل كان يشتركون فما نفسك أيها يفضل أن يناقض بهذه الحالة يقول نعم لكن ما حد يعلم أينه إلا الذين أصبروا فيهم أن جاءت قرين لحظة ايه ابدا هذا لا يعني الشيء بالناس الان ان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم الا اذا طلع الشمس هذا هو القول الثاني ما يتكلم الا اذا جاء الوقت الذي راه فيه يعني يبقى 24 ساعه قولان القول الثالث الذي قلت انه يقوم ثلاث ايام وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول ذلك نعم هذه قراءات عندي ما رأى مشكلة نعم نعم هي أن تكون رؤية صالحة ما قال أن يكون قولي أطلاع صالحا رؤية صالحة لا تثق أنها قد تكون سببا لشق بعض الأحكام وهذا تقدم لشق هذه مثل إيش فأداء وهذا هو حديث أيضا شرع والله شرع شرع بالعيد ها لا يا بالعين هو من قلبي بالحق هذا القلب يقع باب من شرعي باب الاحكام باب من سد الدهر فقد اذى الله وقول الله تعالى وقول ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر بسم الله الرحمن الرحيم هذا مبتدأ درس اليوم القتل بالله القتل بالعمر يعني هذا لا بأس به لأنه هو سيأخذ القتل المعروفة من كان القتل المعروفة عندنا لما يتعرض لا ما هو قتل ما هو قتل المقصود هذا لهمتي كان إلى أهلي وكذلك بطراتي كان أنا هنشأت من كنت حاربا الثلاثة ثانية هذا ما يأخذون الآن ما يأخذون بطلاثة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب من سد الدهر فقد آذى الله أولا كلمة السب ما معنى السب والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك هذا هو السبب والدهر هو الزمان الرهب